فماذا أصنع؟ هو على كل حال قراءة الفاتحة أولى، لكن من كان له إمام فقراءة إمامه له إمامة. أن تقتدي إمامك وقراءة له، إن أمكنك بسكتات وتقرأ فهذا أكمل، وإلا فأنت قراءة الإمام قراءة لك، ما في خلل بصلاتك. نعم. ويسأل عن أخطاء الإمام في القراءة، إذا كان الإمام يخطئ في القراءة ويغضب إذا نبه، فما الحكم؟ الخطأ في الإمام في القراءة، نعم، الخطأ ما له نوعه، الخطأ اللي يحيل المعنى هذا يبطل الصلاة. نعم. عشان يحيل المعنى ولحن لحن بالفاتحة، أما كان غير الفاتحة فهو ما يبطل الصلاة، لكنه ما ينبغي أن يكون أن إذا كان الإمام هو كفو للإمامة أن جماعة المسجد يبحثون عن إماما ويطلبون من ولي الأمر يغيره. نعم. إذا كان هم يعني، أما إن كان أنه بس يعني ظن أو كذا فهذا ما ينبغي، يسمع وأطع للإمامك. نعم. إلا إن كان ترون أنه يخطي فهذا ما ينصبر عليه. نعم. لكن لا يدخلون في شجار معه، وإنما لا ما ينبغي يدخلون في شجار معه. إذا كان شفت أوجب أنك تسجد معه في المساجد كثيرة تذهب وتصلي معه، وأنت ما يلزم أنك تبقى مؤذن بهذا المسجد بيصل بينك وبين الإمام نزاع وشقاق، لا ما ينبغي هذا، ينبغي أنك تسمع للإمام وتتابع الإمام وتتركه، حتى الناس اللي بيتكلمون أنت مالك دخل بهم، اللي بينصح الإمام يروح ينصحه ولا تكون أنت واسط بينهم وتثير العداوة بينك وبين الإمام، أنت لا يصير بينك وبين الإمام، لأن إذا حصل بينك وبين الإمام شقاق هذا يعمه وضرره كبير. هو هنا يسأل عن هذا الأمر ويقول إن المصلين يغتابون الإمام في هذه الأمور. أين هذا ما يجوز؟ ما يجوز يغتاب الإمام، اللي في خير يروح وينصح الإمام. نعم. منصحة إن قبل منه ولا أدل عليه، كونه ما يقبل منهم ما يمنع أنك تنصحهم، ربما يقبل من شخص ولا يقبل من آخر. نعم. فالأفضل في حقك أنك تنبه برفق ولطف ولا تخطيه قدام الناس وسر بينك وبينه فتعمل هذا، هذا هو الذي ينبغي للمؤذن أو غير المؤذن من اللي بينصحونه. نعم. يعني ينصحوا بينه وبينه وكذا إذا أخطأ. نعم. وهذا الأخ مسعود بن محمد أبو كرب من الجزائر يقول هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى كلام الله عن جبريل حرفيا؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ما في شك ان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع لقراءة جبريل ويحفظها من قراءة من صوت جبريل عليه السلام، تلقاها منه ويسمعها منه ويحفظها منه ومن جبريل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيلقيها الله سبحانه وتعالى على جبريل، وجبريل ينزل على النبي ويلقيه إليه كما سمعه من الله عز وجل. نعم. ما في شك. ويسأل عن معنى القراءات السبع والقراءات العشر، ما المراد بهذا القول؟ هذه القراءات هو يظن ان هذه عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. سؤاله. نعم. يظن ان هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي جعل هذه الامور. نعم. وليس كذلك. نعم. هذه لغه العرب واسعه. نعم. فالعرب كل له لهجة. نعم. وتختلف لهجاتهم ولكنهم كلهم لغتهم عربيه، فاذا نزلت الايه بلغه قريش، نعم، وهو الغالب انها بلغه قريش. نعم. فإذا كان فيها أحيانا تنزل بلغة أخرى بلغة هذيل مثلا، هذه وجه كان هذه القراءة وذي قراءة، ما هو هذا شيء من الأصل من نزل جبريل به، لا. نعم. جبريل ينزل به على هذه الآية باللغة العربية، أحيانا في الغالب أنها بلغة قريش وربما أحيانا تكون بلغة أخرى من لغة العرب. نعم. فهي بلغة العرب وما هو موجود في القراءات أن تقرأ به، وليس هذا نازل هي تنزل بحرف واحد على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من سعة الله سبحانه وتعالى إن إذا كان لهجة هؤلاء تختلف عن لهجة هؤلاء وقرأ بهذه اللهجة فهو صحيح، ولم يهب لهجة قومه لم يختلف فيها، ما هي بهذه شيء نازل النبي بهذه القراءات. لا، هذه بلهجات العرب متعلقة بلغة العرب. نعم. ما تعلقت في أصل نزوله، ولا نزوله شيء واحد. نعم. حرفا واحد على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن عندهم قريش وعندهم هذيل وعندهم لغة بني تميم وعندهم لغة عنده فيصير المعنى واحد.